بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 37 من هذه الدورة، دورة قراءة كتب أصول النشر، وكذلك هو المجلس 37 من كتاب الكامل، كتاب الكامل في القراءات 50 للإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل. والمجلس 37 من كتاب الكامل كما ذكرنا، ولأننا سبق أن نبهنا على ذلك كثيرا، أن كتاب الكامل هو أول كتاب أو أكثر الكتب التي استقى منها الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله عز وجل طرقا في كتابه النشر في القراءة العشر، لذلك اخترناه أول الكتب المقروءة من هذه الكتب على ترتيب أخذ الطرق في كتاب النشر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دائما بث الفيس يحتاج فترة كبيرة للإعداد، انتظروا حتى سبحان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وكتب حتى تنتظم العملية، وكتب أصول النشر 35 أو 36 كتاب التي استقى منها الإمام ابن الجزري الطرق، منها ما هو موجود ومنها ما هو مفقود، منها ما هو موجود ومنها ما هو مفقود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والموجود على قسمين، والموجود من كتب أصول النشر على قسمين، قسم منها مطبوع وقسم منها مخطوط، قسم منها مطبوع وقسم منها مخطوط. والمطبوع كذلك على قسمين، والمطبوع منها على قسمين. منها ما حقق تحقيقا جيدا، منها ما حقق تحقيقا جيدا، ومنها ما كان تحقيقه أسوأ من مخطوطته. ومنها ما كان تحقيقه أسوأ من المخطوط، يعني لو ترك المخطوط ما لم تكن أسوأ مما حققه. نعم، اللهم صل على محمد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قلنا أن اليوم إن شاء الله عز وجل هو المجلس 37 من كتاب الكامل، والمجلس السابع والثلاثون من كتاب الكامل. نعم، لا لا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هل النت هذه الأيام يعني سيء عند الجميع؟ النت هذه الأيام سيء عند الجميع أم ماذا؟ طيب، احنا نبدأ في قراءة الكتاب، نبدأ في قراءة الكتاب. اليوم إن شاء الله عز وجل سنبدأ من باب الهمزتين من كلمتين. اليوم سنبدأ في باب الهمزتين من كلمتين. طيب، نبدأ على بركة الله، لأن لو انتظرنا النت بالطريقة دي مش هنخلص. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه الكامل، قال رحمه الله عز وجل: فصل في الهمزتين من كلمتين. قال: وهو ضربان، وهو أي هذا الباب، وهو ضربان، الحمد لله رب العالمين، متفقتان ومختلفتان، أي الهمزتين في كلمتين إما أن تكون متفقتين في الحركة وإما أن تكون مختلفتان في الحركة. قال: فالمتفقتان على 3 أضرب، متفقتان على الفتح وهي في 29 موضعا، أولها في النساء: السفهاء أموالكم، وفيها جاء أحد منكم، وفي الأنعام جاء أحدكم، وهكذا في المائدة، وفي الأنعام جاء أحدكم، وفي الأعراف جاء أجلهم، وفيها تلقاء أصحاب، وفي يونس جاء أجلهم، وفي هود أم جاء أمر، وفي هود أيضا جاء أمرنا، 5 مواضع، وفي الحجر جاء آل لوط، وفيها أيضا وجاء أهل المدينة، وفي النحل جاء أجلهم، وفي الحج السماء أن، وفي المؤمنون جاء أمرنا، وفيها أيضا جاء أحدهم، وفي الفرقان شاء أن يتخذ، وفي الأحزاب إن شاء أو، وفي الملائكة سورة فاطر يعني جاء أجلهم، وفي المؤمن سورة غافر جاء أمر الله، في الحديد مثله جاء أمر الله، في المنافقون إذا جاء أجله، وفي القمر جاء آل فرعون، وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم جاء أشراطه، وفي عيسى شاء أنشره، وفي عبس، نعم استغفر الله. هذه 29 موضعا في الهمزتين المتفقتين بالفتح. قال من قرأ هذا النوع، قال: حقق الهمزتين في جميع ذلك سماوي، يعني سماوي المقصود أهل سامة غير طلحة، أهل الشام وأهل الكوفة سماوي. طيب، قال: غير طلحة وابن سعدان وأيوب الحسن وقتادة والجحدري وأبو السمال والسلام وابو مروان، طبعا انا مش بحققه، وأبو مروان غير نافع ويعقوب غير يزيد ورويس والبخاري لروح وافق سالم إلا في جاء وبعدها أمرنا بحذف الأولى من غير عوض جاء أمرنا أو أبو عمرو مسعود بن صالح والبلقي وابن فرح عن ابن فرح عن إسماعيل والمسيبي وقالون والنحاس عن ورش وطلحة وابن سعدان وابن شنبوز عن كنبل والبزي وابن فليح وزمع وابن محاسن غير نصر بن علي وحميد والزعفراني كل هؤلاء يقرؤون بحذف الأولى جاء أمرنا هكذا والباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية جاء أمرنا وتليين الثانية هكذا شبه المادة. الضرب الثاني اللي هو همزتان مكسورتان بالضرب الأول همزتان مفتوحتان أخذنا 29 موضعا وكيف قرأها القراء على 3 أقسام منهم من حذف الأولى ومنهم من حقق الأولى ولين الثانية ومنهم من حقق الاثنان. قال الضرب الثاني همزتان مكسورتان همزتان من كلمتين وهي في 13 موضعا. إذا الأولى كان 29 هذا النوع 13 موضعا فقط. أولا في البقرة هؤلاء إن وفيها على قول الزيات والأعمش من الشهداء إن وفي النساء من النساء إلا موضعان وفي يوسف بالسوء إلا ومن في الأحزاب النساء إن وفيها أبناء إخوانهن وفيها للنبي إن وفيها النبي إن على قول نافع غير قالون وابن حاتم على ابن كثير وفي النور البغاء إن وفي الشعراء السماء إن وفي سبأ السماء إن وفي سبأ أيضا هؤلاء إياكم وفي الزخرف في السماء إله وفي هود ومن وراء إسحاق وفي صاد هؤلاء إلا وفي بني إسرائيل هؤلاء إلا رب السماوات وفي السجدة من السماء إلى الأرض اللي السجدة يقصد بها الفصلت يعني تفصيله الشهداء أن بهمزتين مكسورتين السماء إن تضل الشهداء إن تضل بهمزتين مكسورتين محققين الزيات والأعمش بالسوء إلا بهمزتين محققتين سماوي أهل كوفة والشام غير طلحة وابن سعدان وأيوب وسلام والحسن وقتادة والجحدرية والسمال ويعقوب غير رويس وزيد والبخاري لروح وسالم وابو مروان عن نافع باقي البصرة وابن سعدان وطلحة قال رحمه الله باقي البصرة وابن سعدان وطلحة والزينبي والبلخي عن البزي وابن شنبوذ عن كنبل وابن الحسن غير عن ابن محيصن والنحاس عن ورش بحذف الأولى وتحقيق الثانية وحذف الأولى السمائن وتحقيق الثانية قالون وإسماعيل غير البلخ والمسيبي في رواياته والبزي غير البلخي والهاشمي وابن فليح وزمع ونصر بن علي عن ابن محيصن وحميد يلينون الأولى السمائين هكذا السمائي إن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الرازي شبه الواو وقال الخزاعي وابن هشام شبه الياء وعلي الجماعة وعلي الجمهور يعني أنه يلينونها بين الهمزة والياء وعلى الجماعة بخراسان وعراق وكلا القولين محتمل. الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية ومدها السمائين إلا في قول البخاري عن ورش فإنه يجعل الثانية كالياء السمائيين، وهكذا رأيتهم بما وراء النهر يأخذون لأهل هذا المذهب ولا يعرفون في مدها الورش بغيره. ورأيت أبو الحسين ميز بينهما وهو الصحيح. أما النبي في الموضعين فبهمز الأولى وتلين الثانية أبو حاتم عن ابن كثير وورش غير النحاس وسقلاب وكردم وأبو دحية. الباقون من أصحاب نافع لا يهمزون كباقي القراء، باقي الهمزتين وهو 14 موضعا أهل التحقيق على أصولهم وأهل تليين الأولى على أصولهم وأهل حذف الأولى على أصولهم وأهل تليين الثانية ومدها على أصولهم إلا في قلب الهمزة الأولى في السماء بالسبو إلا واوان ولا يقلبها في غيرها لعدم الضمة بل يجعلها ياء ويلينها ويحقق الثانية. هذا الكلام على الهمزتين المفتوحتين والهمزتين المكسورتين. قال أما الهمزتان المضمومتان من كلمتين ففي موضع واحد سماوي غير طلحة وابن سعدان وأيوب والسلام والحسن وقتادة واليحذري وبالسمال ويعقوب غير رويس وزيد والبخاري والروح وسالم وابن مروان عن نافع بتحقيق الهمزتين وأولياء أولئك. ومن حذف الأولى في المكسورتين حذفا في المضمومتين أولياء أولئك. ومن قلب الأولى ياء في المكسورتين قلبها واوا في المضمومتين أولياء أولئك. ومن حقق الأولى ومد الثانية من المكسورتين فعل ذلك في المضمومتين أولياء أولئك لأنه يمد الثانية. ومن جعل الثانية شبه الياء في المكسورتين جعلها في المضمومتين كذلك أولياء أولئك إلا ما ذكر الرازي عن حمام أنه يأخذ على المبتدئ لرويس كبا عمرو غير اليزيدي لأنه يجعل الأولى شبه الياء وعلى المحقق كورش. انتهى من الهمزات من الهمزتين من كلمتين المتفقتين في الحركة. قلنا أن المفتوحتين 29 موضع وذكرنا من يحققهما ومن يحذف الأولى ويحقق الثانية ومن يحقق الأولى ويسهل الثانية. وذكر الهمزتين المكسورتين من كلمتين في 13 موضعا وذكرنا كيف قرأها القراء. وذكرنا الهمزتين المضمومتين من كلمتين وقلنا أنها في موضع واحد فقط في سورة الأحقاف أولياء أولئك. ونفس قراءة المكسورتين هي نفس قراءة المضمومتان إلا أن بدل في المكسورتين يلين كالياء في المضمومتين يلين كالواو أو إبدال واوا. قال ثم انتقل إلى الهمزتين المختلفتين في الحركة. الهمزتين المختلفتين في في الحركة. الهمزتين المختلفتين في الحركة عقلا مفروض تكون كام نوع؟ ستة أنواع صح؟ إن الأولى مفتوحة والتانية تكون مكسورة ومضمومة. الأولى مكسورة التانية تكون مفتوحة ومضمومة. الأولى مضمومة التانية تكون مفتوحة أو مكسورة. لكن موجود منها في القرآن 5 أقسام فقط في قسم السادس اللي هو غير موجود. قال وهو على 5 أضرب مضمومة دخلت على مفتوحة مثل السفهاء آلة وضدها يعني الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. مفتوحة دخلت على مضمومة من نحو جاء أمة. فكت عليك ليه؟ باب نهو نهو مال مال اصبر الوقت ما العشر مية شوك من جو الناس نايمة مش راح تقلق الناس اصبر. قال هو على 5 أضرب مضمومة دخلت على مفتوحة السفهاء ألا وضدها يعني مفتوحة دخلت على مضمومة مثل جاء أمة ولا ثاني له على مثال الثاني يعني. الثالث مكسورة دخلت على مفتوحة وعاء أخيه وضدها شهداء إذ. الخامس مضمومة دخلت على مكسورة نشاء إنك مثل نشاء إنك ولا ضد لها. يعني النوع السادس اللي هو مكسورة دخلت على مضمومة غير موجود في القرآن. الهمزتان الأولى مكسورة والثانية مضمومة، ده غير موجود في القرآن يا شباب، غير موجود في القرآن، لكن باقي الأنواع الخمسة العقلية موجودة، الترتيب موجود. مضمومة على مفتوح ومفتوح على مضموم، مكسورة على مفتوح ومفتوح على مكسور، مضمومة على مكسورة موجود والعكس غير موجود. تمام. طيب هذه الأنواع، طب كيفية قراءتها؟ قال في الضرب الأول اللي هو مضموم على مكسور اللي هو السفهاء قال النبي أن يشاء ألم سوء أعمالهم البغضاء أبدا النشاء أصبنا تشاء أنت الملأ أفتوني الملأ أيكم في يوسف أيضا الملأ أفتوني جزاء أعداء. قال الضرب الثاني اللي هو عكس الأول جاء أمه ولا موضع ثاني له. الضرب الثالث هو بيعد الأقسام كل بيعد الأحرف جميعها التي وردت في القرآن. الشهداء أن وعاء أخيه، الضرب الثالث اللي هو مكسور على مفتوح الشهداء أن وعاء أخيه موضع الموضعان السوء أفلم هؤلاء آلهة من الماء أو السماء أن السماء أن أيضا السماء أو ائتنا أبناء أخواتهن الفحشاء أتقولون. والضرب الرابع شهداء إذ البغضاء إلى موضعان شهداء إذ وصاكم شركاء إن الفحشاء إنه الفحشاء إنه إن شاء إن أولياء إن الدعاء إذا ثلاث مواضع وجاء إخوة يوسف وزكرياء إذ نادى ونبأ إبراهيم حتى تفيء إلى. هذا هو الضرب الرابع. فين يا بنت؟ الضرب الخامس يشاء إلى صراط نشاء إنك يشاء إلى يشاء إذا الشهداء إذا نشاء إن السوء إن النبي إن زكرياء إن لما يشاء إنه يشاء إلى الملأ إني النبي إن من يشاء إلى يشاء إنه. في سورة يوسف وفي النور يشاء إن موضعان وفي الملائكة العلماء إن الفقراء إلى يا أيها النبي إذا يا النبي إذا أيضا في سورة الطلاق وفي سورة الشورى يشاء إناثا ويشاء إنه أيضا فذلك 62 موضعا. 62 موضعا. طيب كيفية القراءة؟ هو عد جميع المواضع المختلفة وقال قال المحقق هو الإمام الهذلي عدها 62 موضعا لكن قال الصواب أنها 77 موضعا. الصواب أنها 77 موضعا. قال أما النبي في مواضعه فنافع وبحاتم عن ابن كثير واختار المسيبي يحققون الأولى ويلينون الثانية. لأن هؤلاء بس يهمزون كلمة النبي نافع، أما غيره فيقرؤون بالإبدال النبي. زكريا إذ كوفي غير أبو بكر وأبان وجبل يحذفون الهمزة الأولى، مش يحذفون يعني هي هم أصلا بيقرأوا زكريا بدون همز، يعني مش هي يعني مش هي همزتان وهم بيحذفوا، لا هم يقرأوا بدون همز. وحقق الهمزتين فيهما شامي ويعقوب غير زيد ورويس والبخاري وسلام وأيوب والحسن والسمال وقتادة والجحدري وسلم ومروان عن النفع. الباقون بتحقيق الأولى وتلين الثانية زكريا إذ زكريا إذ هكذا. وباقي الأضرب الخمسة سماوي غير طلحة وسالم ومروان والحسن وقتادة والجحدري وأبو السمال وأيوب وسلم ويعقوب ورويس البخاري يحققونها. الباقون بتحقيق الأولى وتليين الثانية في الخمسة أقسام. تحقيق الأولى وتليين الثانية، تليين الثانية إيه؟ إما بالتسهيل وإما بالإبدال. غير أن الرازي قال في المضمومة مع المكسورة ذلك إلى القارئ في مذهب من لم يحقق الثانية، إن شاء جعل الثانية كالواو وإن شاء جعلها كالياء، إلا أن هذا غير صحيح، وإنما قرأته لابن الصباح وابن بكر عن البزي والسرنديب عن قنبل والبهلي عن إسماعيل والشحام عن قالون عصام غير وعصام عن أبي عمرو بخيال الثانية شبه بالياء، الباقين شبه الواو تسهيل يعني بين. أما المضمومة مع المفتوحة فأخذ القراء بتحقيق الأولى وقلب الثانية واوا، السفهاء ولا هكذا لمن قرأ بتلين الثانية. قال أبو عبيدة عن حجاج عن شجاع وخارج عن ابن عباس وأبو قرة عن نافع وسبوي وعن أبي عمرو والأخفش والنحويين الأولى بتليين الأولى بتليين الأولى شبه واو وتحقيق الثانية السفهاء ألا هكذا، هو الأشبه بالنحو الأول أشبه بالأثر اللي هو إبدال الثانية وتحقيق الأولى. انتهى الكلام على الهمزتين، قال الهمزتين المتفقتين في المختلفتين في الحركة، ثم انتقل إلى باب النقل، باب نقل الحركة. قال فصل: أما نقل الحركة في الهمزة نحو الأرض الأرض والأنهار الأنهار سواء كان من كلمة أو من كلمتين، فورش في رواته وسقلاب وأبو دحي وكردم والمسيب وإسماعيل في النبري وأبو جعفر طريق الهاشمي ينقلون الحركة إلى الساكن الذي قبلها، حركة الهمزة يعني، والعمري بخيال الهمزة وهكذا شيبة. ووافق ابن شنبوز عن عاش فيه: فإن أحصرتم يبدأ يضع الضم على النون. وفق رئيس وسالم الشمون بن محصن في من استبرق واستبرق فابن محصن أحد ولم يصرفها ومضى ملء الأرض. أما قوله من أجل ذلك فاختلف عن ابن جعفر وشيبة في الفضل وابن جماز يكسرون النون يكسرون النون في الوصل من اجلي فاذا وقف على من ابتداء اجلي بكسر الهمزه. الباقون ممن نقل على الحركه فتح النون من اجلي في الوصل، فاذا وقف على النون فتح الهمزه لاجل ذلك. واما او امن اهل العلي غير بن فلان الهمسي زاد مدني دمشقي أو آباؤنا فأسكن الواو فيهما غير أن أهل نقل الحركة على أصلهم أو آباؤنا. هذا باب النقل، طبعا لا يفصل. ثم انتقل رحمه الله عز وجل إلى باب السكت. باب السكت. قال حمزة في رواية رجاء وابن قلوقة وخلف طريق إدريس والمخفي وابن رزين وابن الكاتب وترك الحذاء فيما حكاه أبو أيوب والأعمش طريق جرير والشمون طريق حماد والنقار وإبراهيم بن نوح وأبو عمرو الضرير وكتيبة طريق المطرز وابن بازان يسكتون على الساكن سكتة مشبعة، سكتة مشبعة يعني بينة واضحة. قال حماد يعني يظن ظن أن القارئ قد نسي. قال سليم فيما حكى الزبيري والخنيسي والمخفي وإدريس المد يجزئ عن السكت، يعني إذا قرأ بالمد لا يسكت، أما لم يكن هناك مد فيسكت حتى يحقق الهمزة. قال أبو أيوب عن رجاء يخيرهما جميعا المد والسكت سواء كان في الأسماء والأفعال مثل من آمن والأرض وفي كلمة أو كلمتين مثل إسرائيل وما انزل. الباقون من اصحاب كتيبة والعاشة والزيات وخلف اختيار والعباسية يسكتون على كلمتين سكتة خفيفة. وروى الفضل الانباري مثل ذلك عن حفص كذلك الجون وكذلك الجبني عن ابن دكوان هو رواية علي البكراوي عن هشام الصحيح ما قدمناه. الباقون لا يسكتون، الباقون لا يسكتون. إذن في المتواتر نستخلص من هؤلاء أن السكت لحمزة ابن ذكوان وحفص وإدريس، أما غير هؤلاء لا يسكتون. الباقون لا يسكتون، هذا الباب الهمزة على الاستقصاء. قد مضى الكلام والاختيار في الهمز ما قاله أبو عمرو للخفة، جملة الهمزتين المحققتين من كلمة أو كلمتين متفقتين ومختلفتين 199 موضعا. ونقف على كتاب المد والوقف لحمزة، نقف على هذا الباب. أسأل الله أكبر في هذا الكتاب، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وارزقنا وإياكم ما نفعنا تقبله منا ومنكم خلص الوجه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.